بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم غض البصر لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. والآن نترككم مع المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقال تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه. كل المؤمنين، وكما نلاحظ عامة الآيات التي تناولت قضايا الحجاب إنما تخاطب المؤمنين كهذه الآية كل المؤمنين، وقال في الآية التي بعدها: وكل المؤمنات. وقرك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه. كل المؤمنين، وكما نلاحظ عامة الآيات التي تناولت قضايا الحجاب إنما تخاطب المؤمنين كهذه الآية كل المؤمنين، وقال في الآية التي بعدها: وكل المؤمنات. وختمها بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. ونحو ذلك من الآيات التي فيها ربط هذه التكاليف بصفة الإيمان، لأن المؤمنين إذا سمعوا حكم الله سبحانه وتعالى لم يكن لهم الخيرة من أمرهم، ولم يكن لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا الذي تشير إليه هذه الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال بعض المفسرين: معنى يغضوا أو إعراب يغضوا هي واقعة في جواب الأمر، يعني كل المؤمنين غضوا يغضوا، كل المؤمنين غضوا يغضوا، فحلف الأمر كل المؤمنين غضوا، واقتصر على إعراب الجواب جزما بأن هذا هو شأن المؤمنين، أن هذه هي النتيجة أنهم يغضون أبصارهم إذا قيل لهم غضوا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني يحفظوا فروجهم عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإبداء والكشف. ولا شك أن هناك ربطا وثيقا كما تلاحظون بين الغض من البصر وبين حفظ الفروج، لأن الوقوع في الفواحش والذي هو صورة من صور عدم حفظ الفروج إنما يأتي لمقدمات، لأن الشيطان لا يزين للإنسان المعصية ويدفعه إليها من أول خطوة، إنما يستدرجه. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الاستدراج يكون عن طريق خطوات: نظرة تولد خطرة، الخطرة تولد فكرة، الفكرة تولد إرادة، وعزيمة يقع الفعل. وكلما تمادى الإنسان مع الشيطان حينما يستدرجه دركة دركة فإنه تكون المقاومة أصعب، كما قال بعض أشياخ أهل الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرة وإن كان جاهلا. يعني ما دام الذي تطوع بفتح باب الفتنة على نفسه، لأن الفتنة من طلعها أن من استشرق لها تشرقت له وهزمت عليه. فغض البصر هو من أعظم وسائل حفظ الفروج، لأنه يصد هذا الباب بالشيطان. وقد زود الله سبحانه وتعالى كل إنسان منا بستار يهزله إذا أراد غض بصره عما حرم الله، وهما هذان الجسمان. الستارة خلق الله في أمام أعيننا كي تحجبها عن النظر والتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وحفظ الفروج أعم من أن يكون فقط عن الفواحش، وإنما حفظ الفروج عن كل ما يحرم متعلقا بها، سواء كان الإفضاء بهذه الفروج إلى فعل محرم، أو حفظ الفروج بمعنى الستر التستر وعدم التكشف والإبداء. ذلك أزكى لهم، ذلك الغض وذلك الحفظ أزكى لهم، أي أطهر للنفس وأتقى للدين. فإن الله سبحانه وتعالى ما يشرع هذه الشريعة وهي الأمر بغض البصر وحفظ الفرج تعنيفا على الناس ولا مشقة، وإنما رحمة به، رحمة به، لأنه إذا فتح هذا الباب باب من الفساد في هذا الجانب بالذات فإنه يؤدي إلى اختلاط الأعراض والأنساب وفساد عظيم في الأرض. إن الله خبير بما يصنعون، أي بأفعالهم وأحوالهم، وكيف يهينون أبصارهم، وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم. فعليهم إذا عرفوا أن الله خبير بما يصنعون أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الآيات: تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. وقال أبو العالية: كل شيء في القرآن من حفظ الفرد فهو من الزنا، كما في قول: والحافظين خروجهم الحافظات، إلا هذه الآية والتي بعدها، فهو أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. أي نعم، وسيأتي إيضاح ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إن قيل: لما أتى بمن التبعضية في غض الأبصار وقيدها به دون حفظ الفروج؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. من أبصارهم هنا من تبعضية، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، فلم يقل الله كل هنا يغض أبصارهم، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، وإنما أتى بمن التبعضية في قوله يغض من أبصارهم. أما الفروج فقال: ويحفظ فروجهم، ولم يأتي من التبعضية، مع أنه غير مطلق ولا مقيد في قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري، وهو قليل بالنسبة لما عداه، فجعل كالعدم ولم يقيد به، مع أنه معلوم من الآية الأخرى بخلاف ما يطلق فيه البصر، فإنه يباح في أكثر الأشياء إلا مرض ما حرم عن قصد، فقيد العض به فقال: يغض من أبصارهم. إذن ينبغي أن يكون مدخول من التبعضية يكون أقل من الباقي. وقيل إن الغض والحفظ عن الأجانب، وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم وبعضه جائز بخلاف الحفظ، فلا وجه لدخول من فيه. يعني حفظ الفرج يحفظ الفرج في كل حال إلا عما استثناه الله سبحانه وتعالى. أما الغض الأبصار فهناك حالات يجوز فيها عدم غض البصر، هناك حالات مستثناة من الأمر بغض البصر، مثلا عند إرادة الخطبة يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها في التقاضي، إذا أراد القاضي مثلا يتعرف على المرأة الشاهدة يجوز بذلك، عند التداوي بشروطه ونحو ذلك من الأحوال يجوز فيها إطلاق البصر أو النظر إلى المرأة، يجوز فيها مثل ذلك. فلذلك قال: يغض من أبصارهم إن شاء الله نكح، هناك حالات يجوز فيها عدم غض البصر، أما حفظ الفرج فهو في كل حال مأمور به. ونلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى قدم غض البصر على حفظ الفروج، فسر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، مفتاح الفواحش والفجور دائما يكون التساهل في أمر النظر، كما قال الحماسي: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وكنت إذا أرسلت طرفك أي عينك رائدا لقلبك يوما لتستكشف ما تراه من أجل قلبك أتعبتك المناظر. ولأن البلوى في النظر أشد وأكثر بخلاف الوقوع في الفواحش المنافية لحفظ الفرج فهي أقل، لكن البلوى بإطلاق النظر تكون أكثر، في ذلك قدمه الله سبحانه وتعالى، ولا يكاد يقدر على الاحتراز منه إلا بتوفيق الله عز وجل، فبوذر إلى منعه، ولأنه يتقدم الفجور في الواقع فجعل النظم على وقته، فقبل أن يفجر يكون قد خالف هذا الأمر بغض الأبصار، ولعل هذا يؤثر في تقديم الأمر بغض الأبصار على الأمر بحفظ الفروج. بعض الناس لهم يعني سلوك في الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، ومنها ما قاله بعض الجهال في تفسير هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. من هذه الصفحات قوله في مثل هذه الآية أن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المرأة المتبرجة أو التي على الشاطئ أو كذا ينظر بقصد التدبر في خلق الله عز وجل، وكيف أن الله قد أحسن كل شيء خلقه من أهل هذا الكلام، هذا ليس حراما، هذا عبادة وهذا تفكر في خلق الله. نقول: نعم، هو تفكر في خلق الله، لكن شرط التفكر المأمور به في خلق الله الذي لا يشوش الخلق ولا يكدر القصد ولا يلوث النفس ويهيئها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني يتأمل الإنسان في خلق السماوات والأرض وفي كل مجال لا يترتب على النظر إليه تشويش في القلب. أما الأمر الذي ينشره هذا فكل إنسان سوي عاقل يعرف أن هذا في الحقيقة ليس تدبرا وإنما هو اطلاع من الهوى. واتباع لخطوات الشيطان، ولا يمكن أن يكون تعبدا، لأن كل عاقل سوي يقطع بأن هذا يكذب القلب ويلوث القلب ويعين على إشاعة الحقيقة الذين آمنوا. فهذا يحدث حقه وضلالته وما أكثره وما أكثره. أما فيما يتعلق بغض البصر الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية الكريمة، فالأمر بغض البصر وإرشاد المؤمنين إلى غض البصر هو أحد المظاهر التي تعكس مصداق قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة القادمة إلا ليرحم العالمين أجمعين. فهذا رحمة بالبشر، الأمر بغض البصر والأمر بالعفة، كل هذا ليس من التعنيف ولا التشديد ولا المشقة على الناس، وإنما هو رحمة لهؤلاء الناس وإرشاد له بما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. فإن غض البصر من أجل الأدوية لعلاج أمراض القلوب، وفيه حتم لمادتها قبل حصولها، فإن النظرة سهم مسموم بانتهاء الإبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وبين الإمام المقيم رحمه الله تعالى بعض منافع وفوائد غض البصر، فقال: أحدها امتثال أمر الله. أعظم بركات غض البصر الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ضمان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر ربه، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتطبيع أوامره عز وجل. الثاني أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. من فوائد غض البصر أنه إطلاق البصر عبارة عن سهم يسمم القلب، وكل قلب سليم يحس بهذا السهم، لكن القلب كان مريضا يستلذ هذا السهم تماما، كما يستلذ الأجرب اللي عنده الجرب يستلذ حك الجلد، وحك الجلد هذا يزيد المرض ضرارته، يعني يزيد التوسيع للسكة بين هذه الحشرة حتى تتوغل تحت جلده، لأن الحمضر تحت الجلد وهذا الثلاثة، فالجربان أو الأجرب يمتد لهذا الحك، وهو في الحقيقة يضر نفسه. وكذلك هذا الذي يطلق بصره إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هو يهلك لك في الحقيقة ويضر بها، لأن الإنسان إذا أردت أن تحكم حكما صائبا على أثر شيء أو على نتيجة شيء معين أو سبب من الأسباب، لابد أن يكون الميزان هو الشخص السوي. يعني لما نجيب الكلمة نتكلم عن التدخين، نجيب واحد مدمن تدخين ونقول له تعالى شوف آثار التدخين، لأنه خلاص هو عمل عملية تصفية مع التدخين، واضح؟ لم يعد يحس بآثار التدخين لأنه أدمنها، واضح؟ فيقول لك لا، ولا بيحصل لي دوخة ولا بيعمل لي شيء ولا كذا ولا كذا، لماذا؟ لأنه خلاص هو لم يعد إنسانا سويا يستطيع أن يقيس. لكن هات واحد سليم ويأخذ بس نفسين من السيجارة ويشوف بقى اللي هيكح ويقع ويدوخ ويحصل كذا وكذا، ليه؟ لأنه هذا سوي. اما من حصل معه نوع من التقبيع مع التدخين والسجائر وهذه الاشياء فهذا ليس المكان. العبره بالشخص السليم هو الذي يعطيك النتيجه. كذلك الانسان المؤمن التقي الذي يغض البصر قلبه تبقى فيه الحياه، فلذلك اذا اتاه سهم مسموم يحس بهذا السهم، كالذي يتعود سماع الموسيقى مثلا ويتلذذ بالموسيقى، هو يجد الموسيقى دي متعه، ويظن الناس الذين يصيحون به ان يجتنب الموسيقى وصوت الشيطان وهذه الاشياء والغناء ان دول ناس اجلاد، ويقولوا من لم يتلذذ مش عارف بالاوتار تحت الاشجار فهو جن في الطبع حمار، واضح؟ يظن هؤلاء الناس ليس عندهم احساسات، ليس عندهم تذوق امراه، دول اجلاد. لا، في الحقيقه هو لانه قلبه تطبع عمل تطبيع مع هذا السم، وفي من كثره معاشره هذا السم اصبح يعني شيء لا يستغنى عنه في حياته. المقياس الصحيح الشخص الذي يهجر هذه الموسيقى ويعمر ذكره بالخلق وبذكر الله، إذا عمر القلب بالقرآن وبالذكر لا يمكن أن يزيد سماع الموسيقى على الإطلاق، ويشعر بأن إذا سمع كأن ثم نفذ إلى قلبه ليوجعه ويؤلمه، لأن قلبه فيه حياة. أما إذا مات القلب فما لجرح بميت إله، إذا رمت الميت بدبوس أو بنار أو شيء محترق ساخن هل هيتأثر؟ لأنه مات. فكذلك القلب إذا مات لم يعد يحس بأثر هذه المعاصي، تزيده رانا على ران وظلمة على ظلمة ومرضا على مرض. حينما نتكلم عن أمثال هذه الأشياء الشائعة في الناس سواء النظر إلى ما حضر الله خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه والمجتمع الذي نصلي لنار الفكر خاصة في الانقلاب الشيء هو الانقلاب أو الموسيقى أو الدخان أو غير ذلك من هذه الأشياء. العبرة بالإنسان السوي، ولا يوجد إنسان سوي غير إنسان المؤمن الذي قلبه حي. وننظر أثر هذه الأشياء فيه. المؤمن الذي قلبه عامل بالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ورد البصر إذا وقع نظره على شيء محرم الله فإنه يتكبر ويتعذب ويتألم ويحس فعلا بأن سهما مسموما قد نفذ إلى قلبه، بخلاف الآخر الذي مات قلبه أو مرض قلبه هذا أولا لا يحس بالألم، بالعكس يزين له صورة عمليه ويعتبر أنه نوع من الإنجاز الكبير والنجاح المتمكن من أن يفعل كذا وكذا ويحصل على كذا وكذا ويرى كذا وكذا، هذا نوع من الإنجاز وإن هو يعني المسؤول الناس تحسبه على أنه استطاع تحقيق هذه الأشياء، ولحظة صحيح أنه كما قلنا يزداد ذلك من الله سبحانه وتعالى معلق. إذن المقياس لأن بعض الناس تستغرب هذا الكلام، تستغرب كيف تعيش بدون موسيقى، زي أن يتصور يعيش بدون ما يسمع موسيقى وأغاني يرفع عن نفسه، هو في الحقيقة يعلم نفسه. والعبرة للإنسان السوي للقلب الذكي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن دس نفسه وخبتها ونجتها كثير كالكفر والجعلان والخنافس والحشرات والخراصيم التي تعيش في النجاسات وفي المجاري لا تصف الحياة في وقت الظهور والروائح العذرة، إنما هو تفضع مع هذا الفساد فلذلك لا يمكن أن يخرقه. فإذا هذا فيما يتعلق بالمشاعر النظر إلى ما حرم الله يؤثر في القلب السليم كأثر السهم المسلول الذي يخرق قلبه. أما الذي مات قلبه ولم دعوا فيه حياة فمن الطبيعي أنه لا يتألم ولا يحس بأثر هذا الكلام. من فوائد غض البصر أنه يورث القلب أنسا بالله ودمعية على الله سبحانه وتعالى، فإذا إطلاق البصر يفرح القلب ويشتته ويبعده إلى الله سبحانه وتعالى. وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه عز وجل. الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يبعده ويحزنه، لأن الإنسان إذا وقع المعاصي فلا بد من أن يذنب، لا بد من الذنوب. المعاصي رأيت الذنوب تميز القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وموت لنفوس حياة القلوب وخير لنفس عصيانها. فإذا المعصية لا بد أن ينال صاحبها ذل، إن الذين اتخذوا العزة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجد المستريح واضح ذلة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإن تقطعت بهم الجبال وهمجت بهم البراغيث فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا المعنى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد في قلب هذا الذل حتى وإن كابر وأظهر في نفسه. فإذا من شؤم المعصية إطلاق البصر إلى ما حضر الله عز وجل أنه يجعل الإنسان يدخل الثقة في نفسه وتضعف عزيمته فيهم ويضعف القلب وتضعف يعني إرادته. الخامس من فوائده غض البصر أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما. وهذه الأشياء في الحقيقة نحن نقرأها، ولكن من أخذ هذا الأمر بجد وعايته ولازمه سوف يشعر بهذا الكلام ويشعر بالفرق كما يعني ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن إن الله سبحانه وتعالى شكور من أسماء الناس، أنه شكور. شكور يعني بمعنى أنه يشكر لك إذا أطعته وكان تعليقه مشكورا. فالله سبحانه وتعالى شكور حليم، فمن شكر الله سبحانه وتعالى لعبده إذا وفقه مثلا غض البصر من علامات أن الله يشكر لك إذا أطعته بغض البصر لابد أن يخلص عليك خيرا مما تركته لأجله، فإن هذه قاعدة لا تنخرط. أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله عنه ولا هنا. فلا يمكن أبدا أنك إذا غضبت البصر بقوة وعزيمة وإرادة وتستحضر أنك تفعل ذلك ليس لأن الناس يرونك وينظرون إليك، ولكن تفعل ذلك تقربا من الله ويوجه الله ومخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك مع قدرتك على النظر، فلا يمكن إلا أن تجد حلاوة في قلبك وزيادة في إيمانك ولذة تفوق لذة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فلا يمكن أبدا أن أي إنسان يترك شيئا لله ثم لا يعوضه الله خيرا منه، بل هذه سنة الله سبحانه وتعالى لأنه شكور يكافئ من ترك شيئا لوجهه أن يخلفه خيرا من هذا الذي يعني تركه لوجه الله عز وجل. غض البصر يكسب القلب نورا، يجعل القلب نورا، ولذلك ما تلاحظون عقب هذه الآيات المباشرة جاءت آيات النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب المؤمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فربط بين آيات غض البصر وآيات النور. كذلك إطلاق البصر يكسب القلب ظلمة، ولهذا ذكر الله سبحانه آيات النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال كل منهم مما يغض من أبصارهم ويحفظ خروجهم، ثم قال إكرم ذلك الله نور السماوات والأرض. مثل نوره أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب السخاوة، فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور لقي صاحبه كالأعمى الذي يجوث في حنادس الظلام. قد يقول قائل ما فائدة هذا النور إذا وجد في القلب؟ إذا وجد النور في القلب النور فائدة في فائدة إنك إذا مشيت بدون هذا النور تغرق في الظلمات، في بحار الظلمات تتيه وتضل في الطريق، فلا بد لك من النور كالنور الكشاف يكشف لك الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذه من ثمرات التقوى. فرقان نور تميز بين الحق والباطل، تميز بين الحق والباطل. إذا وجد ذلك النور في القلب الذي هو ثمرة غض البصر بان لك الحق والباطل، وصار لك عندك بصيرة مضطرية مستنيرة تكشف لك السنة من البدعة، الهدى من الضلال، الخطأ من الصواب، وتظهر الحراسة والبصيرة في كل يعني أحوالك. من آثار غض البصر أنه يورث الصراط الصادقة التي يميز بها بين المحق والمسلم والصادق والكاذب. وكان شاه ابن شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له صراطة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له صراطة، والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله. الجزاء من جنس العمل، والله شكور سبحانه وتعالى. إذا حبس الإنسان بصره، إذا حبس بصره لوجه الله طاعة لله واحتسابا يعوضه الله وهو حبس بصره، فالله يطلق نور بصيرته، يزيد له نور بصيرته، فيفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المثيرة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوفية من العمه الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون، يعمهون من شدة الظلمة التي هم فيها، فوصفهم بالسكرة أو السكرة التي هي فساد العقل، والعمل الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل، وعمه البصيرة يسكر القلب، كما قال القائل سكراني سكر هوى وسكر مداهنة ومتى إذا أقم به سكراني، يعني كما يقول الشاعر الآخر وداويه بالذي كانت هي الدائرة، فهو من شدة إدمانه للمعاصي يظن أنه يتداوى بها، وفي الحقيقة يظل أثيرا لأمرين، سكر الإدمان هو سكر الهوى وسكر الخمر، وسكر هوى وسكر مدامة ومدى إفاقة من به سكراني. فقال الآخر قالوا جننت لمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم منا بالمجانين، العشق لا يستفيق الزهر صاحبه وإنما يقرأ المجنون في الحين. وبلا شك أن أعظم ثمرات غض البصر السلامة من آفة العشق، فإن العشق بلا شك هو بلاء يشتت القلب ويفلس الدين والدنيا، وهذا موضوع كبير في الحقيقة يستاهل ويستحق أن يفرد بالبحث والكلام إن شاء الله تعالى في مناسبته. من فوائد غض البصر أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجده في المتبع هواه من ظل النفس ووضاعتها ومهانتها وخفتها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه وتعالى في من عطاه، كما قال الحسن: إنهم إن تقتحط فيهم البغال وهمدت فيهم البراغيم فإن المعصية لا تفارق رفاقهم، أبى الله إلا أن يذل من عطاه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال سبحانه: ولله العزة وللرسول وللمؤمنين. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل وظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. إنه لا يذل من واليه، يعني من نصره الله فلا يمكن أن يذله أحد، ولا يعز من عاديه أو لا يعز من عاديه، ومن عاداه الله وأبغضه فلا يمكن أن يرى عزه. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. من فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، لأن العين بوابة إلى القلب، فإذا سددت هذا المدخل على إطلاق البصر فإنك منعت الشيطان من النفاذ إلى قلبك، فإن الشيطان يدخل مع النظرة ويدخل معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعطف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات. وهذا طبعا معروف على شيدهم وأغانيهم، كلام على هذه النيران وهذا اللهب الذي يعني يلهب قلوبه. يقول: فإن القلب قد أحاطت به نيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور بكبر. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل له في البرزخ تنور من نار، وأوزعت أرواحهم فيه إلى حشر عز به، كما أراها الله نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. من روى هذا الحديث؟ حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وفي أوله أن رسول الله كان إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا؟ فإن كان أحد رأى رؤيا يخطها عليه فيقول فيه ما شاء الله أن يقول. فسأله يوما هذا السؤال فلم يجبه أحد، فقال: أما أنا فقد أتاني ملكان، إلى آخر الحديث الطويل. من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شتت عليه شمله، يتعذب بتشتيت الشملة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه، ينصرف على من أطلق بصره إلى ما حرم الله أنه ممن أغفله الله عن ذكره، ولقيه من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح لصالحه ويفسد لفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسد خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لتكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يدخل فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. ثم أمر الله سبحانه وتعالى النساء بما أمر به الرجال، وزاد في أمرهن ما فرضه من رفض حالة الجاهلية المألوفة قبل لهن، بقوله: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآية الكريمة. وقبل أن نستطرد في تفسير هذه الآية الكريمة نشير إلى شبهة يتعلق بها بعض الناس ممن يعني يضيحون كشف وجه المرأة المكنة ويتعلقون بهذه الآية. فبعض المبيحين للسفور يقولون إن هذه الآية وردت بالأمر بغض البصر. قالوا إن الأمر بغض البصر يلزم أن يكون وجوه النساء مكشوفة، لأن المرأة وهي كلها مغطاة فعم يغض البصر، فعم يغض البصر إذا كانت النساء مستورات الوجوه والأبدان. فاستدلوا بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليم رضي الله تعالى عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. فإن لك الأولى التي هي نظرة فجأة بدون خطر وليست لك الأخرى، لك الأولى يعني هي معفو عنها لأنها نظرة فجأة. أيضا استدلوا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصبغ بطني. يعني فهم البعض من الآية الكريمة الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئا مكشوفا، ثم أثبتوا باجتهادهم أن هذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفان، ثم استدلوا بتلك الأحاديث التي فيها الأمر بغض البصر. الجواب الحقيقة عن هذه الشبهة أن الأمر بغض البصر هو أمر من الله سبحانه وتعالى وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضي يده أو يقضي بوجوب استلزامه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونه يقضي بأن هناك شيئا مكشوفا من أجانبه من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان فهذا قول غير صحيح، يرده النقش والعقل ويأباه الواقع. إما يوضح ذلك أن المدينة النبوية في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود والسبايا والإماء ونحوهن، وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الإسلامي سافرات كاتفات الوجوه فأمروا بغض البصر عنهن. غاية ما في الأمر بغض البصر إن كان وقوع النظر على الأجنبيات، وذلك لا يستلزم أو هذا لا يستلزم جواز كون الوجوه والأيدي مكشوفة أمام الأجانب. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: كل المؤمن يعد من أنظارهم فأحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحزنهم. فإذا كان نرى هذا اشتكى للحسن أن النساء العجم غير المسلمات يعني يكشفن صدورهن ورؤوسهن، فاستدل بالآية وقال: اصرف بصرك عنهن، واستدل بالآية: كل المؤمن يعد من أبصارهم. والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات، لأنهن ما ظنت الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن. ولم يقل ونساء أهل المدينة، وإنما قال ونساء المؤمنين، أن الأمر موجه إلى المؤمنات. فيمكن أن يبقى غير المؤمنات يعني على هيئة بخلاف هذا الاحتجاب. وقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، ولم يقل وقل لنساء المدينة مثلا، لكن الأمر توجه لمن شرقهن الله سبحانه وتعالى بالإيمان مطلقا. والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من قبل، فنحن اليوم أيضا لا نخاطب في الحجاب الكواكب ولا الفواتر بستر الوجه والكفين والبدن، وإنما نخاطب المؤمنين والمؤمنات، والعبرة بعموم اللفظ وليست بخطوط السلام. وإذا كانت المرأة غير مسلمة أو امرأة مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله وتعمدت كف ذلتها كما عملت به الذنوة في زماننا هذا، فالواجب هنا على الأقل أن يؤمر الرجل بغض البصر، مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما فعلته هذه المرأة تجيبه الشريعة بغير عذر أو مصلحة. فبلا شك أننا نحتاج إلى غض البصر حتى عن المسلمات الفاتقات اللائي لا يبالين بإظهار ما حرم الله إظهاره. أمر الله تبارك وتعالى بغض البصر لماذا؟ لأن المرأة وإن تحفظت غاية التحكم وبالغت في الابتسام عن الناس فلا بد أن يبدو بعض أطرافها في بعض الأحيان كما هو مشاهد، ولا يزيل زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرنا، وإنما قال إلا ما ظهر، يعني ظهر بنفسه، كأن تأتي الرياح فتكشف مثلا شيئا من ثيابها، أو يسقط الخمار أو الشبيهات على رأسها، أو على وجهها وغير ذلك من الأحوال طريقة ممكن تقرأ المرأة أحوال تذكر مثلا تتكسر أو أي شيء من هذا أو نظرة فجأة وغير ذلك من الأمور. وليس معنى هذا أن المرأة المسلمة تكشف ذلك فضلا أو عمدا إنما كما قلنا الرياح أو تسقط أو غير ذلك من أحوالها كما قال ابن عبد الله الزبي عليه سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتفقنا باليد. وهذا الموقف كان في الجاهلية سقط النصيف لامرأة بن النعمان أعتقد بن المنذر ملك الحيرة على ما أذكر مرت امرأة بن النعمان أمام الزبيغة الزبياني الشاعر فتعثرت وسقط إليه النصيف على وجهه فماذا فعلت ارتبكت فسافرت وجهها بيد وتناولت النصيف باليد الاخرى فهذا هو معنى قوله سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته يعني بيد واتفقنا باليد يعني باليد الاخرى. اذا قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولم يقل الا ما اظهرناه لان اظهر فيها معنى التعمد اما ظهر فهو يكون من غير قصد وهذا معتوب عنه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال فكان عثمان ينادي ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهواجز على الإبل فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعر وكان عثمان وعبد الرحمن بجانب الشعر فلم يصعد إليهن أحد. طبعا من المقطوع به أن أمهات المؤمنين كنا يحتجبن حجابا شاملا جميع البدن بغير استثناء. ومع هذا قال عثمان ولا ينظر إليهن أحد مع أنهن محجبات حجابا كاملا فلا ينظر إليهن أحد يعني إلى شخوفهن لا إلى وجوههن لأن وجوههن مكتوبة بالإجماع. ومع ذلك لها عن النظر إلى ساقطهن تعظيما لحرمتهن وإكبارا وإجلالا لهن لشدة احترام الصحابة لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. إذا يفهم من هذا أن من حفظ حرمة المؤمنة المحجبة أن يغض البصر عنها وإن كانت منقبة أو مجلدة احتراما للمسلمة ورعاية لحرمتها يغض البصر عنها حتى لو كانت يعني إيه مغطاة غطاء كاملا بالجلباب والنقاب. لماذا؟ أن ممكن أن أولا لشدة حرمة المؤمنة ثانيا يمكن مثلا الريح مثلا تنفق بجسدها فتطلق مثلا هذه المرأة أيضا قد يعرف يعني بعض خطتها وهي مختبرة ومجنببة كالقوام ونحو ذلك قد ينكشف جزء يسير من الجلد مثلا فيكشف جمعها كما قال بعض السلف. ولذلك قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لأن الزينة هي الملاءة فوق الثياب. ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاختيار الكامل قول الشاعري طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقلها يعني هو يتمزح ثوانها مع أنها منقبة ومحجبة فممكن يعني يظهر قوامها كما يقول هنا طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقلها فبالغ في غطس حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفة ومع كونها أيضا منتقلة. ولذلك قال العلماء إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة لأن ذلك مدعاة إلى الاستثناء بها كما لا يخفى ووقوعه فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين في قوله والعينان تزيان وزناهما النظر. إذا لا مخرج من ذلك إلا غض النظر عن المرأة حتى لو كانت محجبة. أيضا قد تعرض المرأة المحجبة بعض الضرورات أو الحاجة تدعوها إلى كشف وجهها ورخص لها في ذلك كنظر القاضي مثل المرأة عند الشهادة نظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرح ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطه والنظر إلى المرأة المراد خصتها هذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له أن يتعداها. فإذا دعت نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بغض البصر عنه. إذا هذا أيضا ما يبين أن الأمر بغض البصر يشمل هذه الأحوال التي ذكرناها. مما يرد على هذا المذهب مذهب من يقول إذا كل النساء محجبات حجابا كاملا فعمل غض البصر حيتعثر الأمر بغض البصر. مما يرد على ذلك ترتيب آيات الحجاب ترتيب آيات الحجاب حسب نزولها. الأمر بالحجاب الكامل الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذه الأوامر بالحجاب الكامل نزلت كلها في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، يعني سورة الأحزاب في السنة الخامسة. وشاع الحجاب بعدها في المجتمع المسلم بعد نزول إيه؟ يعني أن الحجاب الكامل انتشر في المجتمع الإسلامي قبل نزول إيه؟ هذه الآية في سورة النور، لأن سورة النور نزلت في السنة السادسة من الهجرة. فآيات الأحزاب نزلت في السنة الخامسة وفيها الأمر بالحجاب الكامل، ثم نزلت بعد ذلك في السنة السادسة سورة النور وفيها قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. من يدل أيضا على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإسم، قالت بين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فلم، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأدنى فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم فأتاني فعرفاني فيما رآني وكان يراني قبل الحجاب. قول عائشة وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت لاسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، وفي رواية فتخمرت وجهي بجلبابي. إذا هذا الحديث طبعا واضح الدلالة جدا، اللي هو بيقول السيدة عائشة بتقول إيه؟ وكان يراني قبل الحجاب. طيب حديث الإسم دي الشيء اللي نزل في سورة النص، ها؟ في غزوة بني المطلق سنة 6 من الهجرة. واضح؟ أم يوسف تقول إيه؟ تقول وكان يراني قبل الحجاب، هذا يدل على أن آيات الحجاب نزلت إيه؟ قبلها طبعا. واضح؟ وامتثل المؤمنات ذلك. ثم نزلت آية النور فأمر بغض البصر. إذا هذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذي ورد في سورة الأحزاب التي نزلت في السنة الخامسة. ثم جاء الأمر بغض البصر في السنة الثالثة بعد عام من شيوع الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب حتى صار هو القاعدة. إذا استنباط بعض الناس أن الأمر بغض البصر يقتضي أن في شيء مكشوف في المرأة هذا استدلال غير صحيح، هو دليل أن الأمر بالحجاب نزل أولا وامتثله نساء المؤمنين ثم نزل في السنة التي تليها الأمر بغض البصر. ولعل الحكمة في ذلك أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه كافرة قد يشق على بعض المسلمين، لكنه مع الحجاب أيسر. ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل تأكيدا للحجاب القائم شانا، أي أن إطلاق البصر لا يجوز للمرأة الأجنبية حتى لو كانت محجبة سدا للذرائع ودرءا للفتنة وإحمادا لها وسدا لذريعتها من الجانبين، من جانب المرأة لأن الشريعة كلفتها بالحجاب، ثم من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر وفي ذلك السلامة للطرفين. فالشريعة أخذت بالأسباب من الناحيتين، أمرت المرأة بالحجاب الكامل ومن جهة أخرى أمرت الرجل بغض البصر. فهذا كله مما يعني يرسخ العفة في المجتمع المسلم. ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في سورة النور أصلا من أصول النظام الاجتماعي في الدولة المسلمة، واستمر عليه المسلمون قرونا مديدة، ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه، ولم يطالب أحد ببتر جزء من هذا الحجاب خوفا من تفريغ آية غض البصر من مضمونها أو تعطيلها عن مجال عملها. فلا شك أن هذه شبهة أوهى من حيث العنكبوت. وهو الأمر مهم جدا، يعني هنسلم مع هؤلاء الكوريين الذين يقولون ان الامر بغض البصر يقتضي ان يكون شيء مشهور في المراه يغض البصر عنه، سوف نسلم ذلك. طيب انتوا زعلانين ليه؟ يقول لك لان الامر بغض البصر عن الوجه المشهور. طيب يعني يلزم من ذلك ايه؟ ان النظر الى الوجه المشهور حرام، مش كده؟ ده قدر متفق عليه ان النظر الى وجه المراه السافر يعني ايه محرم. طيب إذا في المجتمع الطاهر كمجتمع المدينة ومجتمع الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس، عامة المسلمين ولله الحمد أو كل الصحابة يتقون الله ويغضون الأبصار، لنقل حتى أن جدلا يعني أن وجوه النساء مكشوف في المجتمع الطاهر النقي سواء من قبل النساء أو الرجال، حتى إذا اقتربنا أن النساء يكشفن الوجوه لكن الرجال يغضون الأبصار. طيب إذا وجدت امرأة في مجتمع يسيء فيه الفسق وعدم الورع وفيه أولاد ورجال لا يتقون الله، طبعا كمجتمعاتنا الآن تخرج المرأة من الشوارع والمجامع والأسواق وكذا فتمر بالرجال، والغالب أن علامات الآن قلة الدين وقلة الورع وعدم التحرز من النظر المحرم. إذا الغالب على الظن في هذه الحالة بل يكاد يكون المقطوع به أن كشف المرأة وجهها سوف يترتب عليه وقوع هذه المعصية، معصية النظر المحرم إليه بشهوات النفس. يبقى إذا لابد من حل هذه المشكلة. الحل إما أن تخرج المرأة من بيتها، وهذا قد يشق على بعض النساء لحاجتهن إلى التصرف في قضاء مصالحهن، وإما أن تعلق يعني تصرف النار عند نواصي الشوارع لو دخلت المرأة يؤمر جميع الرجال بإغلاق أعينهم حتى تمر هذه المرأة، وهذا كلام غير صحيح. وإما احتمال ثالث لتعطيل أو لسد ذرائع هذه المعصية أن المرأة إذا خرجت تغطي هذا الوجه حتى لا يتمكن الكتاب من أن ينظر إليها نظرا محرما، ولحظة يعني تعين هذا الأمر. إذا كيف يكون الحكم لو شاع الفسق وعادت المرأة في مجتمع لا يتبرع رجاله عن النظر إلى وجهها لشهوة، وأرادت هي ألا تتسبب في حدوث هذا المنكر؟ لا يخرج الجواب عن أحد احتمالات: الأول أن تلزم المرأة بيتها ولا تغادره أبدا ولا يخفى ما فيه من مشقة لبعض النساء. الثاني أنها إذا خرجت لحاجتها تكلف كل من تمر عليه من الرجال بأن يغمض عينيه حتى لا يتسبب كفورها في معصية النظر المحرمة، وهذا أيضا غير واقع. الثالث أنها إذا خرجت لحاجتها تغطي هي وجهها منعا لحدوث هذا المنكر الغالب على الظن وقوعه، ولا يخفى أن هذا أيسرها. ولذلك قال بعض العلماء: نعم، لن تحققت من نظر أجنبي لها يلزم ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. أين نعود إلى استدلالهم أيضا بنفس الآية، إن القول لمسافر المرأة وجهها كفاية، هذا يعني تكذيب الآية من مضمونها، لم يبقى شيء يغض البصر عنه، وأنه يلزم من الأمر بغض البصر أن يكون شيئا مكشوفا. نقول الأمر بغض البصر لما قال الله سبحانه وتعالى: كل منا يغض من أبصارهم، هل قال عن ماذا؟ لم يقيده بشيء، وإنما قال يغض من أبصارهم أمرا مطلقا، فيشمل كل ما ينبغي أن يغض البصر عنه، فلم يبين الشيء الذي يغض عنه البصر، فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل ما ينبغي غض البصر عنه، سواء كان ذلك المسلمة المحجبة حتى في حالة احتجابها لشدة حرمتها ودرءا من فتنة، أو كانت محجبة وظهر شيء من بدنها عفوا بدون قصد، فهذا أيضا يغض البصر عنها في هذه الحالة، أو كشفت بقصد عند الضرورة والحاجة الشرعية، وسواء كان غض البصر عن الإناء المسلمات الكافرات أو عن نساء أهل الكتاب والسبايا اللائي لا يتحجب درءا من فتنة بهن كذلك. كذلك كل منا يغض من أبصارهم عن كل ما يحرم النظر إليه، ومما يحرم النظر إليه أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل داخل في الآية، يعني لا تشفقوا لن تعطل الآية، لأن الأمر مطلق بكل من باغي غض البصر عنه، فيشمل مما يشمل نظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة، فهذا محرم. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم، قالوا حفظ الفروج كتمان، أحدهما حفظها عن أي شيء محرم سواء بالمباشرة كالزنا ونحوه، فهذا يوافق قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نهينا أن ترى عوراتنا. هذا هو القسم الأول، حفظ الفروج عن الفواحش. القسم الثاني حفظ الفروج عن أن تنكتف لله، عن أن تنكتف لله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سأله معاوية بن حيلة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، القوم هنا أبناء الإيه؟ طيب الرجال، شاهد القرآن. قال: يبقى قول قول، لأن قال ذلك: ولا نساء من نساء، فقول يا رجال. قول هنا: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني كان جميع الرجال ليس بينهم نساء. قال: إن استطعت ألا يرى أنها أحد كلا يرى أنها. قلت: فإن كان أحدنا خاليا قال الله تبارك وتعالى: أحق أن يستحيا منه من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يبدو الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تبدو المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتفض عورة، فأنتفض عورة. وقال لجرهم الأسلمي: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة. إذن كل هذه المخاطب التي ذكرناها تندرج تحت الأمر بغض البصر. فيتبين فساد قول السفوريين ويتبين الجواب لتساهلهم ما معنى الامر بغض البصر اذا لم تكن وجوههم لدائمه الشفه. هاتان الايتان وهما الايه 30 والايه 31 من سوره النور، وهي قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن الى قوله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيهما ثلاث مواضع استدل بها على وجوب الحجاب فليذكرها. الاول موضع ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الموضع الثاني وليضربن بخمرهن على جبههن. الموضع الثالث وليضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اذا في هذه الهاتين الايتين ثلاث مواضع تدل على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المراه المسلمه. فقد صح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها بالثياب الظاهره من المراه، يعني اللي اختلف المفسرون في قوله تعالى الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، فروي عن ابن عباس في بعض الاثار وكلها ضعيفه لم تصح عن ابن عباس الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان او قيل عنه الوجه والكفان وهذا لم يصح عن ابن عباس، لكن في نفس الوقت صح عن ابن مسعود ان ما ظهر منها هو الثياب الثياب الظاهره التي تلبسها المراه. حتى ما روي عن ابن عباس من ان الزينه الظاهره هي الوجه والكفان يعني اجاب عنه العلماء بفرض صحه الاثبات اليه، يعني لو صح ابن عباس هناك اجوبه عنه كقول شيخ الاسلام ابن تيميه والسلف تنازعوا في الزينه الظاهره على قولين، فقال ابن مسعود ان هي الثياب وقال ابن عباس ومن وثقه هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال شيخ الاسلام وحقيقه الامر ان الله جعل الزينه زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. خلاصة كلام شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النكر في آيات الحجاب، وخلاصة كلامه أن ابن عباس ذكر أول الأمرين وابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وهذا ما يعني وافق عليه بعض العلماء يعني المعاصرين. سوف نقتصر في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها على تفسير اسمين من العلماء، أولا الشيخ أبو هشام الأنصاري قال هذه أول آيات من الثلاث حسب تفسير القرآن، يستأنف من بعض الروايات أنها نزلت قبل آيات إبناء الجلالي، بينما يستأنف من بعض الروايات الأخرى أنها نزلت بعدها. ثم يقول هذه الآية تأمر المؤمنات بإخفاء الزينة كلها سواء أردنا بالزينة الزينة الخلقية الوجه والعينين والأنف والشفتين والشعر والخدين والأذنين والصدرين وغيرها من جسد المرأة وأعضائها، أو أردنا الزينة المكتسبة من السوار والخادم والخضاب والكحل ونحو ذلك. فهذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزينة كلها، لا تستثني منها زينة من زينة ولا يبدين زينتهن، ثم قال إلا ما ظهر منها. فما ظهر منها هنا مبهم مبهم لم يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه، وقال الصحابة والتابعون والعلماء المفسرون برفع هذا الإبهام، شاء الله سبحانه وتعالى ألا يرفع هذا الإبهام رحمة بهذه الأمة فاختلفت يعني أقوالها. فالله سبحانه وتعالى حينما نهى عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء ولا يبدين زينتهن، وجاء الفعل متعديا ولا يبدين زينتهن يبدي مضارع ماضيه ابدى ابدى يبدي، يعني هو الانسان له اراده في هذا الابداء وهذا الابهار. فلما حصل النهي اتى بصيغه لا يبدينا الذي فيه الاراده والقصد والتعمد، فنهي عن تعمد الابداء، لكنه حينما اكتفنا لم يقل الا ما اظهرنا منها وانما قال الا ما ظهر منها، فعدل الفعل عن التعدي الى النزول ولم يصيبه الا الابتداء، قال الا ما ظهر ولم يقل الا ما اظهرناه. ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة المطلقة وليست مخيرة في إبداء شيء منها. نعم إنها إن التزمت بالإخفاء وتخيرت به ثم ظهر من تلك الزينة شيء من غير أن تقصر وتفرط في الإخفاء ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداء فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤثر به عند الله. هذا هو المفهوم من سياق هذه الآية، إلا ما ظهر منها عقل رغم إرادتها بالريح سقطت أو أي شيء من هذا. ويقول أيضا العلامة الشوكتي رحمه الله تعالى بعدما ذكر آثار السلف في تفسير إلا ما ظهر منها قال وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال. الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها. يعني الكلمة الزينة تطلق على ثلاثة إطلاقات: الزينة بمعنى ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، لكن رؤية هذه الزينة لا يستلزم رؤية شيء من بدنها، مثل الجلباب. يعني المرأة لم تلبس جلباب مثل أسود أو كحلي أو بني أو أي شيء، هذا الجلباب الذي يلبس هو نفسه يسمى زينة، تطلق عليه زينة. بمعنى الزينة يعني في ألوان و بهرجة وكذا، لا، زينة لأنه يصل البدن، هذه زينة. خذ زينتك من كل شيء، جاء الالتفاف العظام واضح. فإذا هذا أول إطلاق تطلق عن الزينة، كلمة الزينة تطلق ويراد بها ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، يعني ليس من أجزاء بدنها، وإنما هو شيء زائد على الخلقة البدنية. لكن هذه الزينة القسم الأول هذا لا يستلزم رؤيته أن يرى ما وراءه من بدن المرأة. فالثياب الظاهرة كما قال ابن الحرود رضي الله عنه: ولا يزيد جنتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر من دونها. هو الإيه؟ ما هذا لابد أن يظهر الجلباب. لما تكون لابسة جلباب هل وتمشي في الشارع، هل زينة ظاهرة أم غير ظاهرة؟ ولابد من ظهورها، لأن الحيل أن تمشي لابد تدخل في هذه الثياب. واضح تماما. هذا هو الإطلاق الأول الذي يطلق عليه الزينة. أعيد العبارة ودقيق فيها: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ومن وافقه إنها ظاهر الثياب. لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الافتراش كما ترى. القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا. النوع الثاني تطلق كلمة الزينة ويراد بها شيء تتزين به المرأة، لكن من زي النوع الأول وهو أيضا ليس من أصل خلقتها، لكن من نظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، مثل الخضار، الكحل، ما يلبس في الأذن ونحو ذلك. لما تسأل هل الخاتم مثلا الذي تلبسه المرأة أو الأشياء التي تضع في الأذن مثلا أو ذلك أو الحلي دي، هل وهي موضوعة في الفاترينة حرام تنظر بها؟ مش حرام، لكن حرام ثم بنا بالذكرات على بدل المرأة. لماذا؟ لأن النظر إليها يستلزم النظر إلى غير من بدلها. فإذا الزينة في النوع الأول هو خارج عن أصل الخلقة، لكن لا يستلزم النظر إليه النظر إلى شيء بدل المرأة. النوع الثاني زينة تتزين بها المرأة خارجة أيضا عن أصل الخلقة، لكن النظر إليه يستلزم النظر إلى شيء من بدلها، كالخضار يستلزم النظر إلى الكحل، وهكذا الكحل مثلا يستلزم النظر إلى العين. ولا حرام واحد يبص على الكحل وهو محطوط في الزجاجة؟ مش ممكن. لكن هو حرام لأنه إذا يستلزم النظر إليه وهو على المرأة النظر إلى شيء من بدنها. هذا هو الاستعمال الثاني لكلمة الزينة. الاستعمال الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها. مد بدن المرأة فاليد زينة، الوجه زينة، الأنف زينة، وهكذا. إذا هذه الأشياء هي زينة لكن هي من أصل إيه؟ خلقتها. ولذلك فسر بعضهم في الآية: ولا زينة زينتهن إلا ما ظهر منها، قال بعضهم إيه؟ الوجه والكفان، يقصدون هذا النوع الثالث اللي هو زينة ظاهرة، أقصد الزينة التي هي بعض بدن المرأة والذي هو من أصل خلقتها، يعني زينة مكتسبة، زينة خلقية، هي أجزاء البدن نفسه. أما الزينة المكتسبة فيها نوعان: زينة خارجة عن أصل الخلقة ولا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، كالجلباب الذي تلبس أو الخمار. نوع ثاني زينة خارجة عن أصل خلقتها، لكن النظر إليها يستلزم النظر إلى شيء من بدن المرأة. العلامة الشنقيطي بعدما ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة لكلمة الزينة نهج منهجه البياني الرائع، فيقول: من أنواع البيان أن بعض العلماء في الآية المختلف فيها يقول قوله ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة هذا القول. كذلك من أنواع البيان أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تجرد ذلك اللفظ في القرآن. يعني هو يقول لما يكون في كلمة زي كده في القرآن الكريم وفي اختلاف معانيها تستعملها في عدة استعمالات، وأردنا أن نعرف ما الذي يريد الله سبحانه وتعالى أو نفسر قول الله عز وجل لهذه الكلمة في موضع معين، فماذا نفعل؟ من طرق معرفة ذلك أننا نشوف أغلب استعمالها في القرآن كيف جرت. فيكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع. لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ. ثم يطبق هذين الوجهين على هذه الآية، يقول إن قول من قال في معنى ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا، الفريق الآن إلا ما ظهر منها من الزينة الوجه والكفان، ذلك كلمة يقول إيه إن الزينة هي النوع الثالث، زينة اللي هي أصل الخلقة من جزء من البدن يسمى زينة. يقول العلامة الحسين توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتبتير الزينة لبعض بدن المرأة خلاف ظاهري ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. أيضا لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل هذه زينة من أصل الخلقة أم زينة خارجة عن أصل الخلقة؟ لأن الآية طبعا وردت فيه في ستر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر بستر العورات، فطبعا هذا يكون بشيء خارج عن أصل الخلقة وهي الثياب. وقال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، هل هذه من أصل الخلقة؟ لا، دي خارج عن أصل الخلقة، إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال تعالى فخرج على قومه في زينته، وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وزينة، وقال قال موعدكم يوم الزينة، وقال تعالى عن قول موسى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ويضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يبين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل، لأن المرأة العاطل يعني التي ليس التي لا تلبس شيء من الحلي والذهب. إذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب، وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، يعني إيه كما قال ابن عباس إلا ما ظهر منها الثياب أو الجلباب الذي تلبسه المرأة، أن هذا لابد أن يظهر طبعا خارج عن أصل الخلقة وهي تستتر به، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها عن قلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الاتصال بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة والابتعاد عن الوقوع فيما لا ينبغي. الحقيقة الكلام كثير في هذه الآية لكننا اقتصرنا على هذا القدر. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.